الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين واليوم هو اليوم 21 من شهر جمادى الثانية سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن الحكم بما أنزل الله وما يتعلق بذلك واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الولاء والبراء وذلك في قول الناظم أساس هذه الشرعة الغراء عقيدة الولاء والبراء أي الولاء بالفعل والجنان كذا البراء من شيعة الكفران هذان البيتان تضمنا ما يتعلق أو أهم ما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء وهذه العقيدة هي من أعظم ما يميز أمة من الأمم عن غيرها وذلك لأنه لا يتم للمسلمين كيان متماسك إلا بهذه العقيدة الشريفة ولذلك أبدى القرآن وأعاد في ذكرها والحض عليها والتحذير من تركها كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها في أحاديث كثيرة وطبقها الصحب الكرام ومن جاء بعدهم من الأئمة العظام وأبدى العلماء وأعادوا في الحديث عنها وصنفوا التصنيفات الخاصة بها وفصلوا في أحكامها وإنما ذكرها الناظم بارك الله فيه في هذا الموطن لشدة أهميتها ولتعلقها بتوحيد العبودية أو توحيد الألوهية وذلك أن هذه العبادة الشريفة تصل في بعض الأحوال إذا فرط فيها المرء إلى الخروج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى ولذلك كان من أعظم ما حارب به أعداؤنا ديننا الكريم هو بتمييع هذه العقيدة تمييعها وخلطها بل وعدم القول بها هذا مع شدة وضوحها في كتاب الله وشدة وضوحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة وضوحها في كلام أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى إذن الموالاة أساس هذه الشرعة الغراء يعني أساس هذا الدين الشريف عقيدة الولاء والبراء وسنبين سبب كون هذه العقيدة أساس هذا الدين فقد وردت أحاديث عديدة في هذا المعنى ثم بين قال أي الولاء أي يعني الولاء بالفعل والجنان يعني بالأقوال وبالفعل عمليا والجنان بالقلب فالإنسان يوالي أولياء الله سبحانه وتعالى ويحبهم ويناصرهم كما أنه بالمقابل يبغض أعداء الله سبحانه وتعالى وهذا البغض وهذا الحب ليس فقط حبا قلبيا لا أثر له في الواقع بل له أثر وأثره عظيم في الواقع كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كذا البراء من شيعة الكفران يعني البراء من أهل الكفر ولا مفهوم للكفر فقط بل البراء من الكفر والفسق والبدع والعصيان وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إلا أن الناظم بارك الله فيه أتى بأعظم أنواع البراء وهو البراء التام الفاصل، وهذا لا يكون إلا مع الكفار. أما المسلمون عصاة أو مبتدعين فيتبعض أعداؤهم كما تتبعض محبتهم وموالاتهم. فما هو الولاء وما هو البراء؟ الموالاة مصدر من والى يوالي موالاه، يقال فلان والى فلانا، أي أحبه ونصره أو ناصره، وهي تقابل المعاداة، أي أنها ضد المعاداة. والموالاة بهذا المعنى هي المحبة والنصرة. فإذا إذا واليت شخصا أحببته بقلبك ونصرته بقولك وفعلك. ومن هنا جاء قولهم فلان ولي الله، أي ينصر الله سبحانه وتعالى، ينصر دينه وشرعته ويحب الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى بالمقابل يحبه وينصره كما في حديث الموالاة العظيم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحبني أحببته. ثم قال كما في هذا الحديث وهو حديث قدسي شريف، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وكره إساءته. قال بعض أهل العلم ليست العظمة في أن تحب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر الكل يدعيه، ولكن العظمة والجلالة في أن تجعل في أن يحبك الله سبحانه وتعالى، في أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وكما ترون في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده كان يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنه ينصره في كل ما يفعل ويستجيب دعاءه ويعيذه من كل الشرور. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القوم. ويقابل الموالاة المعاداة، وهو مصدر من عادة يعادي، فعاداه أي أبغضه وخذله، فهي من البغضاء والخصومة. ولذا جاء النهي في الحديث الشريف عن أن يقول المسلم لأخيه المسلم يا عدو الله، لأن ذلك شبيه بتكفيره إن لم يكن تكفيرا له. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يقول لأخيه المسلم يا عدو الله إلا إذا كان يستحق هذه الكلمة، وذلك مثل النهي عن لعن المسلم، لأن لعن المسلم كقتله، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأي شيء أخبث وأعظم من أن يطرد الإنسان من رحمة الرب عز وجل. والموالاة والمعاداة أي الولاء والبراء يتبعضان ويتجزآن، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يخالفون أهل البدع في أن المرء قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وفسق، ويجتمع فيه توحيد وشرك، كل هذا يمكنه أن يجتمع في الشخص الواحد، إلا أن الغلبة هي التي تحدد هل هذا المرء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. كما أن الكافر أيضا قد يكون فيه شعب من شعب الخير، لكن لأنه نقض أصله كله فتلك الشعب لا أثر لها، وبناء عليه بما أن المرء يجتمع فيه هذه الأمور التي ذكرت لكم فإننا نواليه بمقدار ما فيه من توحيد وإسلام وسنة ونعاديه بمقدار ما فيه من كفر وشرك وفسق وبدع. ولذلك إذا حصل ونزل أن كان هناك نزاع بين مسلم مبتدع وكافر فنحن مع المسلم قولا واحدا، وهكذا الأمر يتبعض ويتجزأ. فمن كان من أهل الإسلام الخالص والسنة البيضاء فنحن معه على طول الخط، فإذا كان بخلاف ذلك أنزل من ذلك شيئا فشيئا فنحن دائما معه مقابل من كان أقل منه. واضح؟ إلى أن يصل المرء إلى أهل الكفر بين بعضهم البعض، فأيضا نحن مع أهل الكتاب ضد المشركين. ولذلك المسلمون فرحوا أو تأسفوا لانتصار الفرس المجوس على الروم النصارى، ونزل فيها قول الله عز وجل ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وفعلا لما انتصر الفرس على لما انتصر بعد ذلك الروم على الفرس فرح المسلمون لذلك، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، ففرح المؤمنون والمسلمون بذلك. كما أن المشركين كانوا مناصرين للمجوس لأنهم رأوه أقرب لهم، وفي ذلك تراهن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع المشركين بعد نزول هذه الآيات في أن الله سبحانه وتعالى ناصر الروم على الفرس. إذن فتراهن على ذلك في الوقت الذي كان الرهان جائزا، أو على قول من يقول إن الرهان له حالات يكون فيها جائزا. واضح يا إخوة؟ إذن يتبين من هذا أن المسلم إذا اختلت هذه الضوابط لديه فإنه يخبط خبط عشواء ويضل ضلالا مبينا. إذا ضللت في معرفة إخوانك أوليائك من أعدائك هذه مصيبة. وعامة ما يحصل للمسلمين من مصائب وكوارث يأتيهم من هذا الباب. فطائفة من المسلمين غلت في باب الولاء والبراء حتى أخرجت من الإسلام ومن الموالاة أقواما كان يجب عليها أن تواليهم وتناصرهم، وطائفة ميعت الولاء والبراء حتى والت أعداء كان عليها أن تعاديهم، فحصل من ذلك شر عظيم على الطرفين. والأمة الوسط وأسعد الناس بهذه الأمور كلها هم من كان على السنة البيضاء وعلى منهاج الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. ويتبين من هذا أن عقيدة الولاء والبراء هي عقيدة قلبية كما أنها عقيدة لسانية وعملية على ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان من أنه قول وعمل كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فالولاء أيضا وهو من الدين فهو أيضا قول وعمل، هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فتحب إخوانك المؤمنين وتواليهم وتحب لهم أن ينتصروا على أعدائهم وتؤيدهم وتدعو لهم وتمدهم بما يستطيعونه بما تستطيعه من كل أنواع المعونة، بالمقابل تبغض أعداء الله عز وجل وتكرههم وتظهر ذلك على بلسانك، فتعلن براءتك منهم وبغضك لهم وكراهيتك لهم وعدم محبتك لهم، كما أنك تنصر أولياء الله عليهم. إذا اختل هذا بدأ الإنسان في الانحراف حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى عن إمام أهل التوحيد إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة، إسوة حسنة قرأتها، قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا إبراهيم عليه السلام ومن معه، والمقصود ممن معه ها هنا من كان معه من أصحابته الكرام، ومن جاء مع ومن جاء بعدهم على ملة إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، فأعلنوا لهم البراءة وأنهم ليسوا منهم في شيء. ثم زادوا على ذلك كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فأظهروا لهم ذلك ووضحوه أشد التوضيح. وإبراهيم عليه السلام يعني في حياته هذا أمر واضح، فإنه جاهرهم بذلك وحطم أصنامهم، ثم إنه بعد أن ابتلي ونجاه الله منهم هجرهم وترك بلادهم إلى بلاد أخرى وعده الله عز وجل بها، وهي بلاد الشام. قد كان إبراهيم عليه السلام في العراق فترك العراق إلى الشام عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الله عز وجل في مدح أهل في مدح الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذ قال في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناء ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا مدح الله عز وجل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بولائهم له ومحبتهم له وبراءتهم من قومهم ولو كانوا آباء أو إخوانا أو أزواجا أو عشيرة، وكانوا آباءهم وإخوان وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، تبرأوا منهم. وبين في هذه الآية أنه لا يتصور أن يكون المرء مؤمنا بالله واليوم الآخر وبالمقابل يحب من عاد الله ورسوله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا عن المشركين، يعني ودوا لو تكفرون. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا ما في مكنون قلوبهم تجاهنا، فيقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وماذا يترتب على هذا؟ فلا تتخذوهم أولياء، لا تتخذوهم أولياء. فإذا نهانا أن نتخذهم أولياء وهم يبغضوننا ويكرهوننا ويودون لو أننا نكفر كما كفروا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا هذه الآية بيّنت خطورة موالاة اليهود والنصارى، وأن من تولاهم يصبح منهم. هل يصبح منهم في نفس أحكامهم أم أنه يكفر؟ الأمر يتعلق بنوعية هذه الموالاة. فمن الموالاة موالاة صغرى، ومن الموالاة موالاة كبرى تخرج من الملة والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهم المنافقون يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان لما كان يقال له: لا توالي اليهود، يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة وتأتينا مصيبة لا نجد من يقف أمامنا إلا هؤلاء القوم وما إلى ذلك من الكلام الذي ما زال الناس يقولونه إلى يومنا هذا. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك علامة على مرض القلوب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود مبكتا لهم حيث كانوا يدعون أنهم أهل الكتاب وأتباع الأنبياء وما إلى ذلك، وبالمقابل كانوا يذهبون إلى المشركين ويخططون معهم ضد المسلمين ويوالونهم، بل ويمدحونهم ويكذبون فيزعمون أنهم أهدى سبيلا من المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهبوا إلى أبي سفيان وقالوا له، وقال لهم: ناشدتكم الله وأنتم أهل الكتاب، هل نحن على الحق أو أقرب الحق أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بل أنتم على الحق، أنتم تصلون الرحم وتكرمون الحجيج وتفعلون تفعلون تفعلون، وأما أولئك فقطعوا الرحم وفعلوا وفعلوا. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. فألزمهم سبحانه وتعالى بأمر، مع أنهم ليسوا مسلمين، مع أنهم كانوا يهودا وكانوا كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آيات نزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود في ذلك الوقت كفروا، ولكنه ألزمهم بما كانوا يدعونه. وفي هذا دليل على أن المرء يحق له أن يلزم من يدعي أمرا من الأمور بما يدعيه، فيقال له مثلا: أنت تقول أنك مسلم وكذا وكذا وتفعل كيت وكيت، ويقول لمن كان يتبع منهجا من المناهج العلمانية أو غيرها من الديمقراطية وغيرها: أنت تقول الديمقراطية كيت وكيت وكيت، ومع ذلك أنت تخالفها، هذا كله لا حرج فيه. فإن هذه الآية ومثلها آيات أخرى تدل على هذا المعنى. ثم وقال الله تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذه حقيقة. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا تفعلوه، يعني أنتم يا معشر المسلمين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني هم متحدون متآلفون متناصرون، فإذا لم تفعلوا أنتم كذلك ولم تتحدوا وتتناصروا ويؤيد بعضكم بعضا، ستصبح فتنة في الأرض وفساد كبير. لماذا؟ لأن أهل الكفر سينتصرون عليكم وسيستأصلون شأفتكم وسيتشتت شملكم، لكن إذا اتحدتم وكنتم قوة واحدة ضد أعدائكم فعندئذ ستنتصرون ولن يستطيع أحد أن ينتصر عليكم. وعندما يكون الأمر بين إسلام وكفر فلا يقال فلان مبتدع، فلان منهجه منحرف، فلان منهجه غير صافي، هذا الكلام لا يقال، إنما يقال هذا إسلام وهذا كفر. إذا صف الإسلام يجب أن يكون متحدا كما أن صف الكفر متحد، هذا معنى هذه الآية، وهذا هو مفهوم الولاء والبراء. أنك إذا كان العدو الذي يقابلك عدوا كافرا إذا تتحد مع المسلمين كيفما كانوا، حتى لو كانوا من أهل البدع والانحراف. إن هذا ليس هو موضوعنا الآن، الموضوع هو أن تجتث الكافر، بعد ذلك هذا أمر آخر. وكذلك كان أئمتنا عبر التاريخ يفعلون، كانوا يقاتلون مع البر والفاجر وكانوا يتناصرون في هذه الأمور حتى لو كانوا مختلفين مع من يقودهم أو مع من يقاتلون معهم أو يجاهدون معهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين نزع يده من الله سبحانه وتعالى، فليس من الله في شيء إلا في حالة واحدة، إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني تكون مستضعفين لا قوة لكم فتتقونهم، يعني من التقير، تظهر لهم بلسانك وببعض الأمور التي لا تمس إيمانا أنك لا لست معاديا لهم أو لست محاربا لهم أو ما إلى ذلك، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، وهذا تهديد شديد في هذا الموضوع. ووردت أحاديث عديدة أيضا في هذا المعنى، من ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسرى. والحديث الصحيحين. إذا المسلمون كالجسد الواحد، وهذا ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه الشيخان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذا في عقيدة الولاء والبراء هي أشبه ما يكون بالإسمنت السيما الذي يمسك الطوب ويلصق بعضه ببعض، وبذلك يكون الجدار جامدا ثابتا يصعب أن تزيحه من مكانه. لكن لو أنك وضعت الطوب بعضه فوق بعض دون أن تضع بينه هذه المادة، فإنك مجرد أن تدفعه ينهار. وهذا الذي يحدث في بلاد المسلمين الذين يدخلها العدو بعد أن يفرق بينهم ويقنع هذا أنه عربي وهذا كردي وهذا بربري وهذا فارسي وهذا تركي وهذا صحراوي وهذا شمالي وهذا جنوبي إلى آخره، فماذا يحدث؟ يدخل ويجد مفرقين مشتتين لا يجمعهم جامع ولا يؤلف بينهم مؤلف. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب لما رأى الصحابة أو رأى صحابيين يتنازعان، فقال الأول يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، مع أنه دعا بأسماء شرعية بأسماء شرعية، فهو لم يدعو إلى قبلية أو ما إلى ذلك، ولكنه دعا بأسماء شرعية وهي المهاجرون والأنصار، وهذه ألقاب إسلامية جاءت في القرآن. ومع ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وسماها دعوة الجاهلية، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فغضب صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك ونهى عن ذلك أشد النهي، وخطب أيضا لما فتح مكة وقال: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليجعلنه الله مثل الجعل، هذه الدودة الصغيرة السوداء، أو ليجعلنه الله مثل الجعل تدفع الخرأ بأنفها، هذه الدودة لا تعيش إلا بين البعر وشغلها أنها تكور البعر وتدفعه، هذا هو هذه حياتها، وإذا أخذتها إلى مكان نقي تموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من فعل هذا يكون أهون عند الله من هذه الدويبة الحقيرة. بل وأعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هنى أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهنى أبيه ولا تكنوا، وهذه كلمة شديدة، يعني قل له كلمة شديدة الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه الأحاديث وهذه النصوص تدل على خطورة الذي يفرق بين المسلمين بالأسماء والألقاب وما إلى ذلك، سواء كانت أسماء قبائل أو أسماء شعوب من الشعوب وقوميات من القوميات أو أسماء مدن وبلدان وما إلى ذلك، أو أسماء أحزاب وتنظيمات وجمعيات، هذا يقول أنا من جماعة كذا، وهذا يقول أنا من تنظيم كذا، وهذا يقول أنا من مجموعة كذا وما إلى ذلك، ثم يتعصبون ويتقاتلون وما إلى ذلك، كل هذا من الجاهلية والعياذ بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين قبل وفي هذا. إذن سمانا الله عز وجل المسلمين، وهو الاسم الذي اختاره الله عز وجل لنا، فجميع ما سوى ذلك من الأسماء والألقاب ينبغي أن لا يتعصب لها، ينبغي أن لا يتعصب لها. ونظرا لشدة خطورة موالاة أعداء الله ومخالطتهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله، فإن الله سبحانه وتعالى حقيقة في القرآن قد حذر من البقاء تحت حكم الكفار إذا كان المرء لا يستطيع أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد لله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. انظر قوله عسى، يعني فيها نوع من التهديد، وإن كان عسى في القرآن دائما محققة لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، لكن إرادة ها هنا فيه معنى أنه حتى هؤلاء فليجدوا ويجتهدوا حتى يخرجوا مما هم فيه. ولا شك أن هذه الآية آية شديدة، والأصل أن هذه الآية نزلت في مسلمين بقوا في مكة ولم يستطيعوا يهاجروا، فكانت قريش تخرجهم معها في القتال، فكان يصيب أحدهم السهم فيقتل ويقتله المسلمون على أساس أنه كافر فيموت، فتأسف الناس لذلك، تأسف المسلمون لذلك. فانظروا إلى هذه الآية كيف نزلت شديدة عليهم، بينت أنهم غير معذورين بما حدث لهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي وحسنه شيخ الألباني رحمه الله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ثم قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى أنا راهما، يعني بين مسلم وكافر حتى النار التي يشعلها هذا لا ترى نار، يعني ابتعد عنهم ابتعادا شديدا حتى لا ترى نارا ولا يرى نارا. وفي هذا دليل على أن المرء عليه أن لا يساكن الكفار، لا يسكن في بلاد الكفر إلا إذا استطاع أن يطبق دينه، بأن يصلي ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وامرأته تلبس من الحجاب ما فرضه الله عز وجل عليها، ويربي أبنائه على التوحيد والإسلام. أما إذا كان يمنع من هذا ويفرض عليه أن لا يتظاهر بدينه، ويفرض على أبنائه الكفر ثم يتربوا على ذلك حتى ينشئوا على الكفر، هذه والله مصيبة، وهو آثم إن قبل بذلك. ولا أن يعيش المرء في بلاد المسلمين حتى ولو لم تكن تحكم بالشرع، خير له من أن يعيش في بلاد الكفار الذين لا يرى إلا الكفر أمامه، ولا يرى أمامه إلا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إنه في جميع الأحوال إذا عاش في وسط مسلمين حتى لو كانوا عصاة، فإنه إذا نصحهم أو تكلم معهم أو فإنهم يسمعونه، ويسمع الأذان في اليوم والليلة، ويصلي في المساجد، وهناك أعياد مسلمين، هناك يعني مظاهر الإسلام حاضرة. وهذا يختلف عن كوني في بلاد الكفار حيث لا يشعر لا برمضان ولا بالعيد ولا بغيره من المناسبات إلا يتكتل مع إخواني المسلمين، وعليه أن يتكتل حتى لا يضيع، فإنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم. والطامة أن الذين يعيشون بين أظهرهم يحاولون مجاراتهم، وأهون ذلك أنهم يتقونهم وبطول الأمد تقسو قلوبهم، فطال عليهم أمد فقست قلوبهم فتمضي الأيام والسنون حتى يصبحوا مثلهم والعياذ بالله، أو أقل ما فيها أنهم لا يبقى في قلبهم ذلك البغض للكفر وأهله، بل يتأولون لهم ويرون أنهم يعني قد يدخلون أيضا الجنة وقد يغفر الله، وهكذا من هذا الكلام. لما؟ لأن الخلطة والعشرة تولد أشياء من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركة وسكن معه فإنه مثله. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. والحديث رواه الحاكم في مستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بايعه في بيعته، وجرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بحوالي 80 يوما، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوما فقط، لكنه يعني خالطه كثيرا في آخر أيامه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: أبايعك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. والحديث رواه النسائي في سننه وصححه الألباني. وروى أبو داود والترمذي في سننهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي هذا أن المرء عليه أن يحرص على رفقته وأصحابه فيجتمع بالصالحين والأتقياء ويبتعد عن أهل الفسق والفجور بل هالكفار، إلا أن ينوي دعوتهم إلى الله وتقريبهم من الدين، فذلك أمر آخر وهو مقصد جليل. أما أن يصبح هكذا يحيا بهذه الطريقة ويصاحب أهل الفسق والفجور فإنه لا محالة سيتآلف معهم حتى تهون لديه المعاصي، ثم تهون لديه ثم يتطبع بطباعهم ويصبح مثلهم والعياذ بالله. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان، هو كتاب صغير لكنه كتاب جليل القدر. وروى الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا معنى البيت: أساس هذه الشرعة الغراء عقيدة الولاء والبراء. إذن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ووضح ذلك عبد الله بن مسعود حبر هذه عبد الله بن العباس حبر هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث يقول فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ورواه ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وبعد أن وضحت هذه الصورة، والكلام فيها طويل الحقيقة، بعد أن وضحت هذه الصورة فهناك مسألة يجب أن نوضحها، فإن هناك فرقا بين معاداة أعداء الله من الكفار واليهود والنصارى وغيرهم وبين حسن معاملتهم. لا تنسوا أن الشرع أجاز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة سيحبها، لكن هذا الحب يسمى الحب الجبلي الطبيعي، فهو لا يحب دينها ولا يحب عقيدتها وملتها، إنما يحبها هي من أجل أن يستمتع من أجل أنه يستمتع بها. كما أن الابن المسلم إذا كان والداه كافرين يجب عليه أن يبرهما ويطيعهما في غير معصية، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإذا عليه أن يطيعهما ما لم يأمراه بكفر أو معصية. وليس هذا من الولاء في شيء، بل هذا من حسن الأخلاق. إلا إذا أصبح عدوين لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بأن وقف الأب في صف الكفار، فعندئذ تحصل البراءة والمفاصلة. وكذلك الحال مع الإخوان، من كان يعني مثلا أسلم وله إخوة من اليهود أو النصارى أو مشركين أو ما إلى ذلك، فإنه لا بأس أن يبرهم. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى، وكانت مشركة، وجاءت معها بعض الهدايا، فلما دقت عليها الباب لم تفتح لها حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها بري أمك. هذه مشركة كافرة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرأ أمها نظرا لهذه العلاقة النسبية. إذن هناك فرق بين حسن التعامل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جيرانه من اليهود ومساكنيه من اليهود وغيرهم، بل ومن المشركين، وبين أن تعادي عقيدتهم أو منهاجهم. وهذا العداء أين يظهر؟ يظهر في المنهج العام، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكون معهم في خططهم ضد الإسلام، فهذا هو الذي يكون خيانة لله ورسوله. كما أنهم هم وإن كانوا يعطوننا من طرف اللسان حلاوة ويروغون كما يروغ الثعلبان، وكما أنهم كما قيل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أنه يبتسم، كما أنهم أيضا تجدهم لطيفين وظريفين وما إلى ذلك، لكنهم في المنهج العام ضد المسلمين دائما. والله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا الذين لم يحاربونا ولم يكونوا ضدنا فلا بأس أن نكون بارين بهم ونقسط إليهم ولا نظلمهم في أي شيء، هذا لا حرج فيه. بل النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الرفيعة جعل كثيرا من اليهود وغيرهم يسلمون، ومن المشركين يسلمون. فهذا الذي ينبغي، ينبغي أن نفرق بين أمرين: بين الموالاة في المنهج العام والمعاداة في المنهج العام، وبين حسن التعامل مع كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك من الملل. فأما من جاهرنا بعداء وسب ديننا وانتقصه وكذا فهذا مفاصلة، وأما من احترمنا وكان وقورا بنا ولم يظهر لنا هذا العداء فنحترمه كما يحترمنا. واضح يا أخو؟ هذه حالة. والحالة الثانية من كان من أهل الاضطرار في حالة ضعف استضعاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي الآية السابقة التي ذكرت لكم في سورة آل عمران: إلا أن تتقوا منهم تقام. وبهذا المنهج سار أئمتنا رحمه الله في فقههم، وبينوا أن موال الكفار من أجل الدنيا يصيبها أو من أجل متعة أو لأنه خافهم فتجسس لهم أو فعل أو ما إلى ذلك، فهذه كبيرة من الكبائر وليست كفرا. فإن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي من أهل بدر، ومع ذلك أرسل رسالة إلى الكفار في مكة إلى قريش وأخبرهم بسر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، فلما أتى به عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما نافقت ولا فعلت ولا فعلت، إنما كان لي أهل في مكة ولم يكن لدي فيهم عشيرة فخفت عليهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وصدق وتركه. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فلقبه بالإيمان. فدل هذا على أنه قد يصدر من مؤمن فعل من مثل هذا الفعل يكون فيه خائن الله ورسوله ولكن لا يكون كافرا. هذه مغالاة صغرى. وأقل منها من يتشبه بهم أو يعني يمدح بعض أفعالهم أو ما إلى ذلك من أمور. وأعظمها وأشدها خطورة من يواليهم على دينهم ومنهاجهم ويكره أهل الإسلام والتوحيد بل يقاتل في صفوفهم ضد أهل الإسلام، فهذا لا شك أنه مرتد خارج عن الدين، وينطبق عليه قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان لذلك أمثلة في التاريخ كثيرة، وحكم فيها علماؤنا رحمهم الله بكفر من فعل هذا الفعل. وأضرب بعض الأمثلة وبها أختم. أمثلة من التاريخ، تاريخ المغرب الأقصى. فأول هذه الأمثلة قصة المعتمد بن عباد. فإن المعتمد بن عباد لما كانت جيوش المرابطين تدخل الأندلس لتوحد صف المسلمين هناك بعد أن كثرت فظاعات ملوك الطوائف، قيل للمعتمد بن عباد هلا استنصرت بالروم؟ فقال لا، رعي الجمال ولا رعي الخنازير. قال أرعى الجمال في عند يوسف بن تاشفين ولا أرعى الخنازير عند النصارى. ثم إنه حصل منه نوع استنجاد بالكفار، فلما ألقي عليه القبض استفتى يوسف بن تاشفين رحمه الله علماء الإسلام فأفتوا بكفره وقتله، إلا بعض العلماء قالوا لا وذكروا له هذه القصة، فأخذ بقول الأقل، وكان فيه ورع وتقوى، يوسف بن تاشفين كان من أهل الورع والتقوى رحمه الله، وقرر وضعه في السجن في أغمات في قرب مراكش، فبقي في السجن إلى أن مات. ومن ذلك يعني مثل هذه القصص قصة المتوكل على الله السعدي، فإنه لما قام عليه عمه عبد الملك المعتصم بالله وأخوه أحمد منصور استنجد بالبرتغاليين فأفتى علماء المغرب بكفره وردته من أجل ذلك، وكان نتيجة ذلك معركة وادي المخازن الشهيرة التي انتصر فيها المسلمون على الروم الذين ناصروا المتوكل، وقتل فيها المتوكل وقتل فيه ملك البرتغال. والفتوى مشهورة معروفة يعني موجودة في كتاب نزهة الحادي في أخبار القرن الثاني عشر والحادي لمحمد الصغير ليفرني، وموجودة أيضا في كتاب نصيحة أهل الإسلام للإمام محمد جعفر الكتاني، وكتاب والده الدواهي المدهية للفرق الدواهي المدهية للفرق المحمية، وفي الولاء والبراء أيضا. ومن ذلك أن المسلمين الذين مكثوا في الأندلس ورفضوا الخروج منها أفتى فيهم الإمام وانشريسي فتوى شديدة في أنهم لو بقوا كذلك تحت حكم النصارى ولم يستطيعوا أن يهاجروا، واستطاعوا أن يهاجروا فلم يهاجروا فهم كفار مرتدون، واسمى أسنى المتاجر في حكم من غلب الكفار على بلاده ولم يهاجر. والفتوى مطبوعة مستقلة وهي موجودة ضمن المعيار المعرف في فتوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب للإمام أبي العباس الوانشريسي رحمه الله. ويعني القصص بهذا الشكل كثيرة في التاريخ المغربي وغيره من التواريخ. كان للعلماء رحمه الله دور شديد قوي في التصدي لمن والى أعداء الله ضد المسلمين. ولعلنا نقف هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. نعم. الاستعانة بالكفار من أجل قتال الكفار، هذه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى اختلفوا فيها. منهم من قال يجوز أن يستعان بهم في كأن يكونوا مساعدين أو ليست لهم شوكة، والعديد من العلماء قالوا لا، قالوا الأحاديث في هذا صريحة في عدم جواز الاستعانة بهم، إن لا نستعين بأهل الشرك، ويعني خلاف معروف بين العلماء في هذا الموضوع. نعم يا أخي، تفضل يا أخي. بعضهم يستدل بحديث آخر الزمان أشراط الساعة أنه سيقاتل المسلمون والروم عدوا مشتركا، وقالوا هذا لا يدل على ما الضابط بين موالاة الكفرة وموالاة غير المكفرة. الموالاة المكفرة عندما يكون معهم في صفهم يقاتل معهم وينافح عنهم ضد المسلمين. هل يدخل في الموالاة الكبرى فتح الطريق وتمكين أراضي الإسلام للغزاة ليحتلوا بلاد المسلمين كواحد في العراق أفغانستان وغيرها من الأراضي؟ والله هذا من الخيانة لله ورسوله، ولذلك هناك فتوى للإمام التسولي وهو كان يعتبر مفتي المغرب، أرسل له الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله رسالة استفتاه في الكثير من المسائل، فأرسل جوابا له في مجلد، والكتاب مطبوع في دار الغرب الإسلامي وفي غيرها، ومن ضمن ما سأله عن قوم اسمه أجوبة التسولي عن أسئلة الأمير عبد القادر الجزائري، كتاب عظيم جليل قدر. فقال أفتاه يعني بأن من وقف في صف الكفار والمشركين يقاتل قتال الكفار والمشركين، يقاتل قتالهم. وكذلك فتوى أخرى لبعض علماء المغرب عندما كانت بعض القبائل توالي البرتغاليين عند السواحل ضد المسلمين، فقالوا إنهم لهم نفس أحكام الكفار. إذا دلهم ونافح عنهم هذه خيانة لله ورسوله، لكن هل هي كفر أم لا؟ ليست كفرا، هي من جنس ما فعل حاطب، هي خيانة يستحق عليها الإعدام، لكن ليست كفرا، وقد تصل إلى الكفر إن أحب دينهم وشرع وملتهم وأراد انتصارهم فهذا كفر والعياذ بالله. ربما يقدم معلومات ويدلهم، هذا مثل الجاسوس، هذا الجاسوس هذا. السبب في عدم كفر حاطب هو ما قال، ما أعلنه من أنه، هل يوجد أخ من المغرب هنا؟ أغلبهم من المغرب، كثير منهم من أهل المغرب. السبب في أن حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنه لم يفعل ذلك خيانة وكرها لله ورسوله، إنما فعلها من أجل خوفه على أولاده الذين بين ظهراني مكة، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر، قال أنا فعلته حتى يكون لي عندهم يد. هل إعداد الجاسوس حد من حدود الله؟ لا، إعدام الجاسوس هو أمر اجتهادي يرجع لأمير الإمام، الإمام يعني أمير المجاهدين، فهو الذي يقرر إذا كانت المصلحة في إعدامه أو تركه. البعض ينصر الكفار الحربيين يقدم المعلومات على أهل الإسلام يدعي أنه لا يحبهم إنما يعمل معهم من أجل مصلحته أو من أجل المال، هذا خائن لله ورسوله، لا شك أنه خائن. نعم، إعدام الجاسوس من باب التعزير. هل يمكن لك أن تقوم بتعليق على مختصر الدور الثمين ميارة شرح تكون الفائدة؟ أولا لا شك أنه شرح ميارة هو الذي سنستمد منه أغلب الفوائد والمعلومات. هل يعذر بعض حكام يوم مثل حاطب؟ ومن مثل حاطب؟ ما حكم موال الكفار ونصرهم على أهل الإسلام بحجة الإكراه والخوف؟ بحسب ما يؤذي المسلمين يعامل، لأن إكراهه وخوفه وحسب ما والى، يعني ماذا والاهم، يعني كيف والاهم. إن كان مجرد أظهر لهم أنه ليس ضدهم أو ما إلى ذلك كما ورد في الآية وكما ورد في الآيات إلا تتقون تقى، فهذا معذور. أما إن كان يناصرهم بأن يؤيدهم ويقاتل معهم فليس معذورا، لأنه عندما ضحى بنفسه معهم فلا أن يضحي في سبيل الله أولى. وهذا كان يقوله بعض الناس عندما كانت تغزو جيوش النصارى بلاد المسلمين، يقول نقاتل معهم لأجل المصلحة، وكما يفعل في فلسطين اليوم بعض الناس يوالي اليهود بحجة المصلحة، وكل هذا ليس بشيء. محمد محمود حبك الله الذي أحببتنا من أجله يا شيخ. نعم أنت فلسطيني وأبو هاجر المقدسي فلسطيني أيضا. محمد محمود الشيخ محمد محمود أخونا محمد محمود حياك الله يا أخي الكريم، شرفت مجلسنا بارك الله فيك. أسأل الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله. أوه أبو هاجر تعرف الشيخ محمد محمود؟ ما شاء الله. نعم أنا من المغرب، أنا مغربي شامي حجازي. كيف التعامل مع من ثبت عليه؟ طيب المهم يعني لا يعني أنتم الآن تسألوننا عن مسائل فقهية، نحن ما زلنا يعني لم ندخل في الفقه، دعونا في مسائل العقيدة حتى لا ندخل. بارك الله فيك يا أخي رياض، ونحن نحب أهل فلسطين أيضا ما شاء الله. طيب لعلنا نقف ها هنا إن شاء الله، وعلى أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع لا بعد غد، على أن نلتقي بعد غد إن شاء الله. إني أبحث عن أخ حتى أشتري ثوبا مغربيا. ما شاء الله الأخ ومعك ها هنا، ويمكنك أن تنسق معهم في الثوب المغربي. زكاة الذهب تدفع بالمال يا جنيد. عندما نقرأ الزكاة، عندما نقرأ كتاب الزكاة سألني هذا السؤال. أريد أن أتكلم دقيقة قبل أن أغادر. تفضل يا شيخ محمد محمود تفضل. هل نعطيك اللاقط؟ أعطوا الشيخ محمد محمود اللاقط. هذا الشيخ كنا نزلنا عنده في مصر، أنا والشيخ عمر حدوشي. الإخوة الذين لديهم اللاقط أعطوه لأخينا الشيخ محمد محمود. نعم أسمعك. يعني أنا أحببت أن أقول للإخوة جميعا عضوا على الشيخ حسن بن نواشف. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أخي. الشيخ حسن يعني أنا لا أريد أن أمدحه في وجهي، لكن الأمر يعني بما رواه يجب أن أتكلم. بارك الله فيك. الشيخ حسن حفظه الله تتعلمون منه العلم، لكن أنا عاشرت الشيخ حسن وإن كان مدة حوالي أسبوع أو سبعة أيام فقط، فتتعلمون منه ايضا الادب، وهذا مفتقد عند كثيرين. جزاك الله خير. فلا تتركوا الشيخ حسن حفظه الله ولا الشيخ عمر ولا امثال هؤلاء المشايخ حفظهم الله. الشيخ حسن علم وادب، فلا تتركوا هذا الامر. جزاك الله خير يا شيخ. سمحت اني تكلمت يا شيخنا وقطعتك. بارك الله فيك اخونا اخانا الشيخ محمود. بارك الله فيكم. طيب يا أخوة، إذن جزا الله أخانا الشيخ محمد محمود على هذا الكلام، ونحن أقل مما ذكر، نسأل الله يتوب علينا ويغفر لنا. و لدينا يومان لشرح ابن عاشر. أخونا يسأل هل يمكن أن تخصص يوما آخر في الأسبوع؟ لدينا يومان، اليوم ويوم يوم الأربعاء، فيمكنك إن شاء الله أن تحضر معنا، والدروس السابقة يمكنك أن يعني تراجعها في اليوتيوب. حبك الله وحبتنا من أجله. يلا نترككم إن شاء الله. يلا السلام عليكم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.